حزب الله بقيرنا اسلام جمر دولته حزب الله بقيرنا ايرول ما حسرته حزب الله بقيرنا اسلام جمر دولته حزب الله بقيرنا ايرول ما حسرته حزب الله بقيرنا هايدي اندر الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا هايدي اندر الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا ابدل مبرينا حزب الله بقيرنا حيفا شهيد بستنا حزب الله بقيرنا ابدل مبرينا حزب الله بقيرنا حيفا شهيد بستنا حزب الله بقيرنا هايدي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا هايدي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا قالوا خرطاب جبينا حزب الله بقيرنا راسو شباهلينا حزب الله بقيرنا قالوا خرطاب جبينا حزب الله بقيرنا راسو شباهلينا حزب الله بقيرنا هايدي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا هايدي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا اي خويا كارو خبر حزب الله بقيرنا دنگ تلدل منهار حزب الله بقيرنا اي خويا كارو خبر حزب الله بقيرنا دنگ تلدل منهار حزب الله بقيرنا هاي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا هاي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا الظلم ازور دستا حزب الله بقيرنا مسكين دار خشبن دستا حزب الله بقيرنا الظلم ازور دستا حزب الله بقيرنا مسكين دار خشبن دستا حزب الله بقيرنا هايدي امدار الجهاد حزب الله بقيرنا الهب يا ما يا ولد حزب الله بقيرنا الظلم ازور دستا حزب الله بقيرنا مسكين دار خشبن دستا حزب الله بقيرنا مسكين دار خشبن دستا